بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم

وترزق من تشاء

وإلى الله

ربنا يكرمك يا استاذي. شعبان يا غالي. هنا يزيد الخسارة معايا What kind of وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.